إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، سنة الله الكونية اقتضت أن هذه الدنيا دار بلاء وامتحان، مليئة بالمصائب والمتاعب، دائمة التغير والتحول، لا تثبت على حال ولا تستقر على شأن معين. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولو تأمل العبد من حوله من الناس لرأى أنه لا يسلم من مصائب الدنيا ومتاعبها إلا من عصم الله جل وعلا، إلا من عصم الله. ترى هذا يشكو من أمراضه وعلله، وهذا يشكو من قلة ذات يده، وهذا يشكو من خسارة تجارته، وهذا يتعب ولا يدرك مناه، وهذا يشقى ولا يدرك مبتغاه. هذه الدنيا وهذه العيشة فيها ليست على حال دائمة ولا على سعادة مستقيمة، إنما الراحة الكاملة لمن هداهم الله ومن عليهم وبوأهم جنته التي هي أرض السماوات والأرض، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلم، وإن هناك سرا كامنا ألا وهو القناعة، من أدمن حظي بها ومن الله عليه بالقناعة التي هي كنز لا يفنى، من من الله عليه بها عاش في لذة وسكون قلب وانشراح صدر بعيدا عن القلق والهموم. أيها المسلم، ولأجل هذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في القناعة وحثه عليها وحذره من إذلال نفسه بسؤال الناس والطمع فيما بأيديهم. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع. وحذر صلى الله عليه وسلم من الإلحاف بالمسألة، فقال: لا تلحفوا بالمسألة، فوالله لا يسألني أحد شيء فتخرج له مسألته مني شيئا فأعطيه وأنا كاره فيبارك له فيه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من يستعبد يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما فتح عبد على باب نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أيها المسلم، أيها المسلم، إن للقناعة ثمارا وفوائد، فمن فوائدها أن القانع ممتلئ قلبه من الإيمان والثقة بالله والرضا بقسم الله وعطائه، والرضا بقسم الله وعطائه والطمأنينة بذلك. ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ومن أن القانع حياته حياة طيبة، حياة طيبة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فسر ابن عباس والحسن رحمه الله عنه، فسر ابن عباس رضي الله والحسن رحمه الله الآية الحياة الطيبة بالقناعة. ومن أن القانع يشكر الله في كل أحواله، ومن تقال نعم الله عليه قل شكره وثناؤه على الله. ومن البشرى بالفلاح: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. ومن فوائد القناعة سلامة القلب من الغل والحسد والحقد والبغضاء، لأنه يعلم أن الله حكيم عليم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة أرادها، قد تخفى عليك حينا ولكن المصلحة فيها. فصاحب القناعة سالم صدره من كل هذه المصائب. ومنها أن الله جل وعلا قال نبيه: ألم يجدك فقيرا فضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قال بعضهم: أغناه بالقناعة. فالقناعة عز وشرف، وعدمها ذل وهوان. أيها المسلم، فروض نفسك على القناعة ليطمئن قلبك ويرتاح بالك وينشرح صدرك. واعلم أن الرزق مقسوم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يبعث الملك إليه فيكتب رزقه وعمله، وشقيا أم سعيدا. أيها المسلم، وتذكر حكمة الله في التفضل بين العباد، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أيها المسلم، إن القناعة لا تنافي الأسباب، فالمسلم يسعى في الخير جهده، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه تحشرون. لكن مع السعي والجد والأخذ بالأسباب النافعة، هو أيضا في قلبه قناعة ورضا واطمئنان بما قضى الله وقدر، يعلم أنه مهما بذل من أسباب فالكل خاضع لإرادة الله جل وعلا، لكنه يسعى ويبذل السبب، وهو مع هذا موقن بأن الله قد تكفل برزق عباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تهم رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالسبب المبذول الخير مبذول، ومع بذل السبب والجد والاجتهاد، هو في قناعة من قضاء الله ورضا بما قسم الله له واطمئنانا بذلك، لا ينظر إلى من فضل عليه، ولكن ينظر إلى وضعه وحال من دونه. إن كان في الطاعات نظر إلى من فوقه لينافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن كان في أمور الدنيا نظر إلى من دونه حتى يعلم كعظيم نعم الله عليه. أيها المسلم، مما يعوق القناعة كثرة الشعوات والتطلع إلى الأموال النعمة للأموال، وربما تطلع إلى ما بأيدي الناس. فكن واثقا بالله، سائرا على المنهج الصحيح، لا تستحكم عليك الشهوات، ولا يحملنك الرغب في الدنيا وجمعها، لكن عليك بالقناعة فيما رزقك الله والطمأنينة في ذلك، لتعيش سعيدا قرير العين مطمئنا، ترضى بما قسم الله لك، عزيز رفيع الجانب، لا تذل نفسك للمخلوق ولا تستجدي، والله قادر، والله قد أعطاك قوة في بدنك وصحة وسلامة، فابذل الأسباب ونافس بالخير مع القناعة والرضا والطمأنينة بقضاء الله وقدره. أسأل الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جاء بالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. يا لها من وصية نافعة وكلمات شافية كافية ممن أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يأمرنا أن ننظر إلى من دوننا لكي نعرف قد عظيم نعم الله علينا، وأن لا يكون نظرنا إلى من فوقنا فيوشك أن نزدري نعم الله ونتقالها ونحتقرها ونعيش في هم وغم وحزن وكآبة. أيها المسلم، انظر إلى من هو دونك. كم من أناس أصيبوا في عقولهم ووتروا في أفكار في عقولهم، فأصبحوا بالخبطين لا يعلمون ولا يدركون، وأنت قد من الله عليك بالعقل تدرك به النافع من الضار والحسن من الخبيث. أيها المسلم، كم من أناس أصيبوا بأنواع الأمراض المختلفة والأمراض الخطيرة، وأنت تتقلب في صحة وعافية، فاحمد الله على هذه العافية. كم من أناس أصيبوا بالهموم والأحزان الملازمة، وأنت بانشراح صدر وطيب نفس. كم أناس أصيبوا بالفقر والفاقة، وأنت في مسكن تجد قوتك ونعمة الله عليك. أيها المسلم، كم من أناس أصيبوا بمصائب في دينهم، فتلوثت أفكارهم بالآراء الضالة والأفكار الشاطة والاتجاهات المنحرفة، وقد عافاك الله من هذه الفتن والمصائب. كم أناس أثقلتهم الديون وعاشوا في كبد في ليلهم ونهارهم، وقد عافاك الله من هذه المصيبة. كم أناس حلت أخلاقهم وقل حياؤهم وسيطر الشيطان عليهم واستحوذ عليهم الشهوات، فأصبحوا والعياذ بالله لا يصبرون عن الحرام ولا يعفون عن الحرام، وأنت بنعمة تتمتع بنعمة الله. قرير العين في بيتك ومع أهلك وتمارس ما أباح الله لك في طمأنينة وراحة بال. كم من أناس والعياذ بالله أصبحوا في غاية الهوان، أخلاقهم سيئة، عندهم الحماقة الزائدة، لا يمكن التفاهم معهم ولا التعاون معهم، وقد عافاك الله من شر أولئك. كم من أناس أطلقوا أنفس العنان لأنفسهم، يقولون أبشع الأقوال وأخسها وأرداها، وأنت في عافية، لست بشباب ولا بلعان ولا بفاحش ولا ببذيء. كم من إنسان ابتلي بتتبع عورات الناس والطعن فيهم والبحث عن معائبهم، وقد عافاك الله من شر أولئك، فاحمد الله على هذه العافية والنعمة. وإن أصبت بشيء من الأمور فانظر إلى من هو أعلى منك شرا وقبحا، فاحمد الله على تخفيف المصائب. المهم أن ينظر الإنسان إلى من دونه حتى يعلم عظيم نعم الله، فإن شكر الله رأس العبادة وأصل كل خير وأساسه. متى ما نظر الإنسان إلى من دونه شكر الله وقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ترى أقواما عاقين بآبائهم وأمهاتهم في شقاء في أنفسهم ومع أولادهم، وأنت في نعمة واجتماع كلمة مع أبويك وأهلك، فاحمد الله على هذه النعمة. كل نعمة من الله بها عليك فاعرف قدرها وعظيم شأنها لتزداد شكرا لله وثناء عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ أوصاه أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، ويقول اللهم اجعلني لك ذكارا شكارا، اللهم اجعلني ممن يعظم نعمتك ويكرم ذكرك. وكان يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فاعرف نعم الله حقيقة، واعرف فضل الله عليك، واقنع برزق الله، وتدبر عظيم نعم الله. كم مصروف عنك من أمر تمناه صرفه الله عنك لخير يعلمه جل وعلا لك، فاعلم أن الله حكيم عليم، وأنه أرحم بك من رحمة أمك بك، فأكثر ذكره وشكره والثناء عليه والرضا بقسمه، وخذ بالأسباب النافعة ومع أخذك بها فلتكن راضيا بقسم الله مطمئن النفس قريب العين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لشكر نعمته وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد سيد والأولين والآخرين، سيد ولد آدم، كما أغمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير.